تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكتار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمته في الغدوات وحقك في كل ليلة.